ثلاثة الله بغيره. والجد قبل النسب يعني أن الخبر الدال على الوجوب مقدم على الخبر الدال على النسب احتياطا لبراءة الذمة، والذي نفى حدا على من حد فيه أنفى، يعني أن الخبر الدال على نفي الحد مقدم على الدال على الحد، لأن الحد يمكن التشبهات وكذلك التعذير كما ذكر المؤلف في الشرح. وخالف المتكلمون فقالوا يقدم ما فيه الحد على ما فيه نفيه. فضل غيره. ما كان مجهول له معقول، يعني أن الخبر المعقول إذا كان معلوم بعده مقدم على التعبدي بما اشترط إليه، لأن معقول المعنى أغلب وهذا عن طرق الذي على المجهول من قيد المال على احتماله بما إذا كانت تبين التعبديات، لأن الغالب فيها عدم التعبديات. كمل زيد كمل. دخلت لصاحبك، هو كان يقرأ في المتن وانت سبقته، فبارك الله فيك حيلة زينة خلاه يقرأ في المتن هو يبدأ من قدامه، يعني ده ما يتناقضش معاه، يعني وهذا من حسن يعني حسن التصرف. تفضل. يلا نقرا الصفحتين هذا. تفضل. طيب، اللي كان يعني سوبق من العدل ان يقرا. تفضل. ظاهر خاص عبارة هنا مش تاهي. اه يؤمن فيه والله معه النسخ. شوف الامام الشنقيطي هذا يستحضر هذه المراقي عجيب، لكن تشوفوا يعني الشارح صاحب النظم كي يشرح ما يستحضرش هذه الامور، هو تقريبا كأنها موضوعة امامه، كي يجي الموضوع يحيلك يقول لك قدمه له قاله له انا قدامه، ولهذا اكثر من النقل عنها مثلا في كتابه انت اضواء البيان وغيره، لانه مستحضر النظم مليح اشتغل معه. نعم. تفضل غيره. بارك الله فيكم. غيره. رجح وإنما رجح بموافقة العوام لأنه قيل باشتراط موافقة في الإجماع كما تقدم ذكر الخلاف في ذلك في قول المؤلف في الإلغاء من عمن تقع وقيل لا إلى آخره،